أَمْ يَعْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فألتقي بإخواني السلفيين في هذا المخيم الدعوي بالبحرين دولة البحرين الشقيق في يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء اليوم 27 من شهر ربيع الأول من عام 35 و400 و1000 هجرية في هذه المحاضرة التي هي بعنوان الجهاد ضوابطه وأحكامه فأقول أول ما أقول أني أوجه شكري وتقديري للإخوة القائمين على هذا المخيم الدعوي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يجزيهم خيرا على سعيهم للخير وعلى حرصهم على السنة وعلى حرصهم على لزوم مذهب السلف الصالح ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولهم ومن فضلهم واجتهادهم اختيار هذا الموضوع المبارك وهو موضوع الجهاد وضوابطه الذي يعتبر اليوم من أهم الموضوعات التي يحتاجها الشباب ويحتاجها كل مسلم ليتفقه في دين الله عز وجل وشرعه في هذا الموضوع أمام هذه الفتن المدلهمة والحركات الضالة المضلة فإن المسلم لا بد أن يتعلم من أمر دينه ما يحتاج إليه وقد أصبح هذا الموضوع مسار شبهات ومسار دعوات باطلة فلا بد على طالب العلم أن يفقهه وأن يعرف أحكامه وضوابطه أقول كثرت هذه المحاضرة على العناصر التالية العنصر الأول في بيان فضل الجهاد ومكانته العنصر الثاني في بيان تعريف الجهاد وأنواعه العنصر الثالث في بيان مراحل تشريع الجهاد والعنصر الرابع في ضوابط في حكم الجهاد وضوابطه في حكم الجهاد والخامس في ضوابط الجهاد وأختم بذكر شبهات تتعلق بالجهاد أما بالنسبة للعنصر الأول في فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فيكفي أن أذكر فيه بحديثين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس الجهاد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. وفي لفظ عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونهم. قال فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونهم. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. أخرجه البخاري ومسلم. أما الحديث الثاني الذي يدل على فضل الجهاد فهو أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. فالمسلم حتى ينجو من النفاق لا بد أن يفكر في أمر الجهاد، وذلك متيسر لكل مسلم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا النوع من الجهاد يستطيعه كل مسلم، فكل مسلم يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى دخل في هذا الحديث وأصبح من أهل الجهاد أما مكانة الجهاد فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي جاء عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال لا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ومحل الشاهد من هذا الحديث صحيح لغيره. فقوله ذروة سنام الإسلام يعني أن الإسلام من أظهر أحكام الجهاد الإسلام ومن أظهر أمور الإسلام. فإن الكافر الذي لا يعرف الإسلام أول ما يسمع عن الإسلام يسمع عن الجهاد، كما لو أن رجلا ينظر إلى الأفق فيظهر الجمل، أول ما يظهر على مجال رؤيته من الجمل سلامه. فكذا الإسلام أول ما يظهر من أمره ومن شأنه للكفار وللبعيدين عنه أمر الجهاد. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وليس معنى ذلك أن الجهاد فريضة من الفرائض كما ظنه بعض الناس، أو أنه الفريضة الثابتة أو أنه الفريضة الغائبة، لا، معنى ذروة سلامه أي أن هذا من أظهر أمر الجهاد من أمر الإسلام عن البعيدين عن الإسلام، أن الكفار والخارجين عن الدين وعن الملة أول ما يسمعون عن الإسلام يعرفونه بأمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد من الأعمال العبادية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، ومن أنواع الجهاد التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويعملها أن يجاهد نفسه في طاعة الله، أن يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعد هذا ننتقل إلى العنصر الثاني، وهو ما تعريف الجهاد. ما هو تعريف الجهاد؟ أقول الجهاد وأنواعهم. الجهاد في اللغة من الجهد، تقول جهدت نفسي وأجهدت نفسي، يعني بذلت طاقتي، يعني بذلت طاقتي في الأمر، يعني بذلت طاقتي في الأمر. والجهاد الطاقة والاجتهاد، الطاقة والاجتهاد في تحمل المشقة. أما في الإسلام في الشرع فالجهاد بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند اللقاء بهم والذب عن الإسلام وعن أهله بالنفس والمال واللسان والقلب لإعلاء كلمة الله. وهذا التعريف شمل أنواع الجهاد، شمل أنواع الجهاد. فالجهاد أنواع، منه ما يكون بالسيف والسنان وهو الجهاد بقتال الكفار، ومنه ما يكون بالمال، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالقلب، ومنه ما يكون بالقلب. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، صححه الحاكم وصححه أيضا ابن حبان وصححه غير ما واحد من أهل العلم. والشاهد في هذا الحديث أنه ذكر الجهاد بالمال، وذكر الجهاد بالنفس، وذكر الجهاد باللسان، وذكر أنواع ثلاثة للجهاد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، أخرجه مسلم في صحيحه. والشاهد في هذا الحديث أنه ذكر الجهاد باليد، وذكر الجهاد باللسان، وذكر الجهاد بالقلب. فهذه كلها أنواع للجهاد ممكن للإنسان أن يفعل منها ما تيسر له، أن يفعل منها ما تيسر له. وأيضا هناك أنواع للجهاد باعتبار طريقته. الأنواع الأولى التي ذكرناها الأربعة هذه هي باعتبار محله، فتارة يكون باليد، وتارة يكون بالقلب، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون ببذل النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد يكون للجهاد أنواع أخرى غير تلك باعتبار طريقته. فنقول الجهاد باعتبار طريقته على نوعين، إما جهاد طلب وإما جهاد دفع. جهاد الطلب هو الذي نطلب فيه الكفار لندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، فإن لم يسلموا دعوناهم إلى الجزية، فإن دفعوا الجزية فالحمد لله، فإن لم يدفعوا قاتلناهم. وهذا هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من الجهاد باعتبار طريقته فهو جهاد الطلب. النوع الثاني من الجهاد باعتبار طريقته جهاد الدفع، وهو الجهاد الذي يعتدي فيه الكفار على بلاد الإسلام فينهض أهل تلك البلد لدفع الكفار عن بلدهم، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الشبهات المتعلقة بجهاد الدفع من ذلك أن بعضهم يقول أن جهاد الدفع هو الآن القائم فلا يشترط فيه شرط، ويجب على كل المسلمين التوجه لدفع الكفار وإلا أثموا. سنبين هذه الشبهة وما يتعلق بها في آخر هذه المحاضرة. مراحل العنصر الثالث، مراحل تشريع الجهاد، أحوال تشريع الجهاد. أقول مرة تشريع الجهاد بمراحل. المرحلة الأولى، منع الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين من أن يجاهدوا، منع المؤمنين من أن يجاهدوا، ويسميها العلماء مرحلة المنع، وهي التي كانت في العصر أو في العهد المكي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وفي ذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بينما كان متكئا تحت ظل الكعبة أتاه أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ما يفعله بنا الكفار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولكنكم تستعجلون، وإن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به ليترك الدين فما يتركه حتى يضع المنشار على رأسه وينشرونه ويفلقونه فرقتين وما يترك دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي العهد المكي أمر الله رسوله والمؤمنين أن يصبروا وأن لا يقاتلوا الكفار لأنهم كانوا ضعاف وكانوا لا يستطيعون مواجهة الكفار، وأن الكفار كانوا في حال قوة وفي حال منع، إذا توجه المسلمون إلى قتالهم قد يستأصلون شأفتهم، فمنعهم الله عز وجل من الجهاد. وهذه المرحلة هي المرحلة المكية، مرحلة المنع من الجهاد، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وفيها جاء تسمية الجهاد بمعنى الدفاع عن الإسلام باللسان ومقارعة الحجة بالحجة والبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما المرحلة الثانية من مراحل الجهاد فهي مرحلة الإذن، الإذن المجرد، أنه أذن لهم بأن يقاتلوا في سبيل الله، فلم يأمرهم ولم ينههم، إنما أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهي مجرد إذن من الله سبحانه وتعالى، أي أذن لهم في القتال، أذن لهم سبحانه بالقتال، وهي المرحلة الثانية، مرحلة الإذن. المرحلة الثالثة، مرحلة الأمر بقتال الذين قاتلوه صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الذين يقاتلوه، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمر قتالهم، ولكن ليس على الإطلاق، إنما قتال الذي يقاتل، وهي المرحلة الثالثة. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة، وهي آية السيف، وهي آية السيف. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذه المرحلة الرابعة من مراحل تشريع الجهاد. واختلف العلماء هل هذه المراحل تنسخ كل مرحلة ما قبلها، أو أن هذه المراحل باقية والحكم فيها بحسب حال المسلمين من القوة والضعف. الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، هو القول الذي عليه السلف الصالح في هذه المسألة، أن هذه المراحل لا ينسخ بعضها بعض، ولكن الحال فيها بحسب حال المسلمين من القوة والضعف، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على الأخنائي، وقرره غيره من أهل العلم وكذا في كتابه السيف الصارم المسلول، قرر أن هذه المراحل من مراحل الجهاد لا نسخ بينها، وإنما هي بحسب حال المسلمين من القوة ومن الضعف. ففي حال الضعف نعمل مع المشركين مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعملون في العهد المكي، وفي حال القوة والقدرة والمنع على قتال الكفار فإننا نقاتلهم القتال الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، القتال الذي نواجه فيه الكفار بحسب قوتنا وطاقتنا إذن هذه المراحل لا ينسخ بعضها بعض، وإنما هي بحسب حال المحال المسلمين من القوة ومن الضعف ننتقل بعد ذلك إلى حكم الجهاد. نقول: الجهاد سنة مؤكدة، في حال الطلب، إذا توفرت ضوابطه، ويكون واجبا وجوبا عينيا في أحوال ذكرها أهل العلم، وهي التالية الحالة الأولى: إذا عين الإمام ولي الأمر أشخاصا بأعيانهم للجهاد، فهؤلاء الذين عينهم الإمام للجهاد يجب عليهم الجهاد وجوبا عينيا. الحالة الثانية التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا: عند مواجهة العدو، بشرط أن لا يزيد عدد العدو عن ضعفي المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200، ويكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فلو كان الكفار 3 أضعاف المسلمين لما وجب عليهم الثبات بالصف. فالحالة الثانية التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا هي حالة المواجهة مع العدو في الصف. فإذا تولى الإنسان المسلم عن الصف والمشركين ضعفي المسلمين وما دون، فإنه تولى عن الصف وفعل فعلا من الكبائر، وهو التولي عن الزحف. أما إذا كان الكفار أكثر من الضعفين فإنه لا يلزمه لزوما عينيا مواجهة الكفار، وإذا ترك المواجهة لا يكون قد تولى عن الزحف كما دلت عليه الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل. الحالة الثالثة التي يتعين فيها الجهاد وجوبا عينيا: إذا استنفر الإمام نفيرا عاما وفيه جاء حديث ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا استنفرتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم. الحالة الرابعة الذي يجلس فيه الجهاد وجوبا عينيا إذا احتيج في قتال الكفار إلى علم ومعرفة تتوفر في أشخاص معينين، فمثل هذه الحالة يتعين على هؤلاء أن يجاهدوا ويشاركوا في الجهاد لأن لديهم شيء لا يوجد عند غيرهم ويحتاجه المسلمون في قتال الكفار. الحالة الخامسة التي يتعين فيها الجهاد وجوبا عينيا وهي حالة أن يدهم الكفار أهل بلد فيتعين على أهل هذه البلد أن يدفعوا هؤلاء الكفار دفع الصائل إذا علموا أنهم إذا تأخروا حتى يستأذن الإمام تمكن العدو من البلد، وفي هذه الحال يتعين على أهل البلد أن يدفعوا هؤلاء الكفار وجوبا عينيا، يتعين عليهم دفع الكفار وجوبا عينيا. فإن عجز أهل البلد وجب على الذين يلونهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم حتى يعم الوجوب جميع الأرض. وهنا تأتي شبهة وهي التي أشرنا إليها قبل قليل، أن بعض الناس يقول إذا كان الجهاد متعينا في هذه الحالة معنى ذلك أننا لابد أن نقاتل وإلا أثمنا، لأنهم إذا عجزوا أهل البلد عن الدفع وجب على الذين يلونهم ثم على الذين يلونهم من عجزوا هكذا فيعم الوجوب جميع المسلمين. وهذه شبهة سنجيب عليها إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة. أقول هذا ما يتعلق بحكم الجهاد. أما ضوابط الجهاد فأقول ضوابط الجهاد عديدة، ضوابط الجهاد عديدة. منها الضابط الأول ضوابط تتعلق بحكم الجهاد وأنواعه وشروطه. الضابط الأول لا يجب الجهاد على غير البالغ ولا على الإناث ولا على من لا يجد النفقة، نفقة الجهاد. لذلك قال العلماء يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط، والشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس الذكورة، والشرط الثالث السلامة من الضرر، والشرط السابع وجود النفقة. فلا بد من هذه الشروط. ولذلك في حديث عائشة لما استأذن النساء الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وقالوا من الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فدل ذلك أن النساء لا جهاد عليهن وأن جهادهن هو الحج. أما السلامة من الضرر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أيضا شرط وجود النفقة يدل عليه قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أما شرط الحرية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، وكان لما يبايع العبد يبايعه على الإسلام دون الجهاد لأنه ملك لسيده ولا يملك التصرف في نفسه. أما الإسلام شرط الإسلام والبلوغ والعقل فيدل عليه أن الكافر غير مأمور بالجهاد ولا مأمور فيه، والمجنون لا يأتي منه جهاد، والصبي ضعيف البنية. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو بأربعة عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو من خمسة عشرة سنة فأجازه، متفق عليه. فدل ذلك أنه لا بد من بلوغ هذا السن مع الإسلام والعقل مع الحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة. الضابط الثاني أنه لا يجب الجهاد إلا في حال القوة والقدرة، وعمومات الشرع تدل على هذا، وتصرف الله سبحانه والله عز وجل في تشريعه لأمر الجهاد دل على هذا، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والعلماء يقرروا قاعدة أن القدرة مناط التكليف، أن القدرة مناط التكليف، وعليه فمن لا يقدر على الجهاد لا يجب عليه حتى ولو كانت صورة الجهاد صورة الجهاد الدفع. أما ترى أن الله عز وجل يوحي إلى موسى في آخر الزمان أن أقعد بعبادي إلى جبل الطور فإني أخرج عبادا لي لا يدان لكم بهم، يعني لا طاقة لكم بهم، لا يدان لكم بهم يعني لا طاقة لكم بهم. وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام إنما يحكم في آخر الزمان بشريعة الإسلام، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن القدرة على الجهاد هي مناط التكليف حتى في جهاد الدفع، لأن صورة هجوم يأجوج ومأجوج على بلاد الشام وعلى بيت المقدس وفيه عيسى عليه الصلاة والسلام هي صورة جهاد الدفع، ومع ذلك لم يأمره الله بالقتال، بل أمره أن يصعد هو ومن معه من المؤمنين على جبل الطور ولن يقاتل هؤلاء لأنه لا طاقة لهم بهم. فدل ذلك أن القدرة مناط التكليف حتى في جهاد الدفع، حتى في جهاد الدفع. الضابط الثالث لا بد من إذن الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد قوله الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فلا يصح أن يقاتل إنسان مسلم إلا من وراء إمام، وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك ونصوا عليه في كتب العقيدة بدون تفصيل بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. فدل ذلك أن إذن الإمام مطلوب في كل جهاد، سواء كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع. ولذلك قرر الإمام أحمد أن حال جهاد الدفع إذا كان أهل البلد يستطيعون أن لا يقاتلوا إلا من وراء الإمام وبإذن الإمام، فلا يقاتلوا إلا من وراء الإمام وبإذن الإمام حتى في الدفع. أما إذا علموا أنهم إذا استأذنوا الإمام وإذا تأخروا حتى يأتي الإمام ويكون إذن الإمام يتمكن العدو من البلد، فإنهم يدفعونه بما يستطيعون والله المستعان. وكلام أحمد هذا نقله ابن قدامة في المغني، وهو يدل على أن جهاد الدفع له حالان: حال إذا تأخر المسلمون عن دفع الكفار تمكن الكفار من البلد، فهنا لا يطالبون بإذن ولي الأمر ولا يطالبون بإذن الوالدين، ويدافعون الكفار بما يستطيعون إذا كانوا يعلمون أن لهم قدرة على هذا الدفع. أما إذا كانوا يعلمون أنهم يستطيعون استئذان إذن الإمام ويقاتلون من ورائه، فلا يقاتلون إلا بإذن الإمام ولا يدخلون في القتال إلا من وراء الإمام، كما قرره الإمام أحمد رحمه الله. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي تلتبس على كثير من الناس، فيظنون أن جهاد الدفع حال واحد وصورة واحدة وحكم واحد، والأمر ليس كذلك. أيضا من ضوابط الجهاد أن يكون تحت راية لإعلاء كلمة الله. أما إذا كان تحت راية عمياء، عمية، عصبية جاهلية، قبلية أو عصبية قومية، أو من أجل أمر آخر غير إعلاء كلمة الله، فهذا ليس بجهاد شرعي، ومن قتل تحت هذه الراية على هذه الصفة فهو ليس بشهيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل قتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي العهد عاده فليس مني ولست منه. الضابط الخامس أنه لا بد من إذن الوالدين في الجهاد، سواء كان جهاد دفع أم كان جهاد طلب، إلا في الحالة التي ذكرناها لكم قبل قليل من حالة جهاد الدفع. والدليل على أن إذن الوالدين لا بد منه في الجهاد مطلقا حتى ولو كان جهاد دفع، أن عامة جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاله إنما كان جهاد دفع لا جهاد طلب، إنما كان جهاد دفع لا جهاد طلب. وفي كل هذه الأحوال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد من يريد أن يجاهد ولم يستأذن أبويه، يرد من يريد أن يجاهد ولم يستأذن أبويه، ويقول كما ورد أنه قال لبعضهم فيهما فجاهد، أحي والدات ففيهما فجاهد. الضابط السادس أنه لا بد من إعداد القوة المعنوية الإيمانية والقوة الحسية، ويدل عليه العموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الضوابط لا بد منها في معرفة حكم الجهاد وأنواعه وعلى من يجب عليه الجهاد. أيضا من ضوابط الجهاد المتعلقة بطريقته أن الجهاد لا يكون إلا لمن لم تبلغه دعوة الإسلام بعد عرض الإسلام أو الجزية، فإن أبى قاتلنا. أيضا من ضوابط طريقة الجهاد أنه لا يقاتل من يقيم الصلاة ويؤذن لها، وهذا أمر معروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته. أيضا من ضوابط الجهاد أنه يجب طاعة الإمام في غير معصية. ومن ضوابط الجهاد التوصية بالوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فريتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول. الحديث بطوله. هذه ضوابط تتعلق بطريقة الجهاد، وهنا ضوابط تتعلق بالغنائم وقسمتها لسنا بحاجة لها، فقد طول الكلام في هذا الموضوع 10 دقائق، ونريد أن نأتي للعنصر الأخير وهي شبهات تتعلق بالجهاد. أول شبهة تتعلق بالجهاد يثيرها بعض الناس ما يتعلق بجهاد الدفع، يقولون اليوم الجهاد جهاد دفع، وجهاد الدفع لا يشترط فيه شرط، فكيف أنتم تشترطون علينا إذن الوالدين وإذن ولي الأمر؟ ألسنا نأثم إذا تركنا أخواننا المسلمين والعدو يغزوهم إذا لم نعينهم على رد هذا العدو؟ ألسنا نأثم في ذلك؟ فأقول ينبغي أولا أن تعلم أن جهاد الدفع له حالان. الحال الأول حال دخول العدو إلى البلد ولكن لما يتمكن منها بعد، وأنه يمكن مصاولته ومجاورته، ففي هذه الحال لا يأتي كلام العلماء في قولهم أنه لا يشترط في جهاد الدفع شرط، لا، نقول كل أغلب جهاد الرسول في المدينة كان من باب جهاد الدفع، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصغار ولم يأذن للنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن خرج بغير إذن والديه. فلو كان الحال في جهاد الدفع أنه لا يشترط فيه شرط لما رد هؤلاء ومنعهم من أن يقاتلوا. الحالة الثانية وهي حالة دخول الكفار إلى بلد ومواجهتهم بحيث أنه لو ترك لتمكن من البلد، نقول بحيث يقوم العدو في المواجهة مثل الطائل أمامك مثل الأسد يهجم عليك، إن لم ترده وتقاتله قتلك، في هذه الحالة لا يشترط العلماء على المقاتل أو على المسلم شرط، ويقولون جهاد الدفع في هذه الحالة لا يشترط فيه شرط. فإن قيل يا شيخ إذا دهم العدو أهل بلد ألا يجب علينا أن ننصرهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل أمرنا بنصرة إخواننا، قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أليس على الواجب علينا أن ننصرهم؟ فنقول نعم نحن ننصرهم، ولكن هذه النصرة للمسلمين على الكفار مشروطة بشرط. قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدل ذلك أنه لا يجب على المسلمين في حالة وجود ميثاق بينهم وبين الكفار إذا اعتدوا على إخوانهم المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين، لأن وجود العهد والميثاق يدل على ضعف المسلمين ويدل على أنهم لا يمكنهم قتالهم، فأوجب الله على المسلمين المحافظة على العهد والميثاق. وهذا الأمر طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كان يرد من مسلم إلى الكفار؟ جاءه أبو بصير فرده، وجاءه أثناء العقد أبو سهيل فأبو جندل فرده. لماذا؟ محافظة على العهد والميثاق، ولأن الحال في العهد والميثاق أن المسلمين لم يكونوا في القدرة على المواجهة أمدا. وهكذا نقول، نحن نقول لا يبالغ بعض الناس في قضية النصرة، فإن النصرة مشروطة بشرط وهو أن لا يكون بيننا وبين الكفار عهد ولا ميثاق. والأمر الثاني أن يكون لدينا القوة والقدرة على قتالهم، فإذا لم يتوفر هذا ولم يتوفر هذا بأن كنا مع الكفار في عهد وميثاق أو كنا في حال ضعف فإن لا نستطيع أن ننصر. وليعلم المسلمون أن هذه الآية التي فيها الخطاب بنصرة المسلمين ليست موجهة إلى أحد المسلمين، إنما هي خطاب موجه من الله لولي أمر المسلمين، فحكمها وما يتعلق بها على ولي أمر المسلمين. فإن أمر ولي أمر المسلمين بالنصرة نصرنا، وإن لم يأمر ولي أمر المسلمين بالنصرة لا يسمع علينا، وإنما الذي يحمل الإثم هو ولي الأمر إذا كان هناك فيه تقصير. وهذا من فضائل المحافظة على العهد والميثاق وهي البيعة التي بيننا وبين ولي الأمر، فإن عليه ما حمل وعلينا ما حملنا، فإن أحسن ولي الأمر أحسن لنفسه ولنا، وإن أساء على نفسه أما نحن فلا يصل لنا من هذا شيء، وإنما أمرنا وأمره إلى الله، فنحن نمتثل السمع والطاعة لولي الأمر. المقصود أن الخطاب بالنصرة هو خطاب موجه لولاة الأمور وليس خطاب موجه لعامة الناس، وهذه نقطة في فقه النصوص ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. ليس كل خطاب شرعي جاء في القرآن أو السنة المخاطب به عموم المسلمين. هناك من الخطابات من الخطاب فيه موجه لولي الأمر، فالأمر بإقامة الحدود بقتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجم الزاني، هذا لا يتوجه إلى عموم المسلمين، ولذلك إذا لم يكن لجماعة المسلمين ولي أمر لا يسوغ لهم أن يقيموا الحدود حتى يأتي ولي الأمر. لكن هذه قضايا تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى منع وقبلة، وهذه لا يستطيعها أفراد المسلمون. وهكذا في أحكام الجهاد، فإن أمر الجهاد من أوله إلى آخره منقول إلى ولي الأمر، ولا يغرنكم هؤلاء الذين يتكلمون في الموضوع وكأنه من مما يخاطب به أفراد أهل الإسلام، لما نقول أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر، وأمر الصلح وعقده والهدنة وعقدها موكولة إلى ولي الأمر، ليس لنا نحن الأمر بالجهاد ولا الدعوة به، وليس لنا الأمر بالصلح ولا نقض الصلح ولا نقص المعاهدات، إنما هذا كله أمره يرجع إلى ولي الأمر. وخطابات القرآن والسنة بهذه الموضوعات تتعلق بولي الأمر، ولا يلحقنا من ذلك تقصيرنا لا لهم، إنما القضية إلى ولي الأمر. وهذه نقطة مهمة تزيد الكثير من الشبهات حول هذا الموضوع، واكتفي بهذا القدر، فقد طولنا عن القدر المشروط بعشرين دقيقة أو نحوها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهدى والرشاد. ونستمع إلى سؤال أو سؤالين ونختم هذا اللقاء، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم وأفدتم، بارك الله فيكم. وعندنا أسئلة كثيرة جدا، وكثير منها تدور على ما يحدث الآن في بلاد الشام، في بلاد سوريا، وغالب الأسئلة تدور حول محاور ثلاث. الأول، يريدون منكم توجيها للإخوة السلفيين في سوريا حيال ما يدور من أحداث هناك، ويسألون هل يجوز لهم تشكيل جبهة ضد المد الصفوي والإيراني؟ الثاني، المحور الثاني. المحور الثاني يا شيخ، يسألونكم عن واجب السوريين الذين يعيشون بخارج سوريا تجاه أهلهم. والمحور الثالث، عن حكم الذهاب للجهاد هناك في سوريا بغير إذن ولي الأمر. طيب، أجيب على هذا السؤال فقط ونختم المحاضرة بإذن الله تعالى. بالنسبة للمحور الأخير وهو حكم الذهاب للجهاد في سوريا، أقول قد علمتم من خلال ما تكلمت عنه بالذات في آخر العناصر وهو الشبهات المتعلقة بالجهاد، أن قضية الجهاد والأمر بها لا تصح ولا تكون إلا بالضوابط التي بينها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول لا يجب بل لا يشرع للمسلم الخروج للجهاد في سوريا ولا في غيرها من الأماكن لعدة أمور. الأمر الأول، لعدم وجود إذن من ولي الأمر في ذلك، ومعلوم أن أمر الجهاد موكول إلى ولي الأمر، وأن عدم إذن ولي الأمر بالجهاد دليل على أن لا قدرة لنا على الجهاد، أو أن المصلحة تقتضي عدم الدخول في هذا الجهاد، وأن هناك موانع تمنع من ذلك. فإن كان حكم ولي الأمر بهذا الأمر صواب فالحمد لله، وإن كان حكم ولي الأمر في هذا خطأ فالإثم عليه لا علينا، والحال أنه اجتهد، فإن كان اجتهاده في محله فقد أصاب أجر خيرة أجر، وإن كان تبع هواه فأمره إلى الله، ولا دخل لنا في ذلك نحن نهائيا. الأمر الثاني، أن الجهاد في سوريا وفي غيرها من البلاد لا نعلم أن هناك راية ظاهرة لإعلاء كلمة الله فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. الذين يقاتلون في سوريا منهم أهل الإسلام ومنهم نصارى ومنهم ليبراليين ومنهم علمانيين ومنهم دعفيين ومنهم شيعة رواقض ومنهم، فأنت إذا ذهبت هناك ستقاتل تحت راية عمية، لا تقول على نيتي تخارجني، نقول لا، الرسول قال من قاتل تحت راية عمية، ولم يقل إلا إن كانت نيته صالحة أو غير ذلك، فمن قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية، لا ينفعه أن يقول أنا نيتي كذا وأنا نيتي كذا. الأمر الثالث، أن الجهاد الشرعي لا بد فيه من إعداد العدة، وهؤلاء يذهبون للقتال بدون إعداد عدة. الأمر الرابع، أن الجهاد لا بد أن يكون من وراء إمام، قال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يلتقى به يقاتل من ورائه، فأي إمام أو أمير هناك تقاتل من ورائه، فهناك طوائف شتى وهناك أحوال شتى. الأمر الخامس، أن القتال في تلك البلاد قتال لم تتضح وجهته، منهم من يقاتل لإقامة دولة علمانية، ومنهم من يقاتل عن الأرض، ومنهم من يقاتل عن نفسه، فأنت تذهب هناك في معمها وفي ظلمة من الفكر وفي ظلمة من التطور، لا تحصل من وراء ذلك أي معنى من معاني نصرة الحق وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمحور الرابع من المحور الثالث الذي ذكر في هذا السؤال. أما بالنسبة للمحور الثاني وهو واجب السوريين خارج سوريا، أقول كل المسلمين وليس فقط السوريين يجب عليهم أن يدعوا لإخوانهم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميهم وأن يحمي دينهم وأن ينصر عقيدة الإسلام والمسلمين وأن يرفع عنهم هذا الباس وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم وأن يرد بأسه ويده عنهم ويكف شره عنهم وأن يعني يقدموا ما يستطيعون في نصرة إخوانهم من المال والمساعدات ولكن بشرط أن تكون عن طريق ولي الأمر لأنه تبين أن الكثير من الطوائف والفرق الضالة التي ترفع السيف على أمة الإسلام تستعين وتستغل هذه التبرعات وتوجهها إليها ولا تذهب إلى مستحقيها فينتبه لذلك ولا يكون التبرع وتقديم المال إلا عن طريق القنوات الرسمية التي بإشراف ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا. أما المحور الأول وهو ما هو التوجيه للإخوة السلفيين في سوريا لتشكيل جبهة ضد المد الطفوي النصيري، أقول الإخوة في سوريا اليوم يعني يعانون مشاكل عدة فقد تكالبت عليهم الضربات، فالنظام النصيري يضربهم من جهة والنظام الرافضي يضرب من جهة وحزب الله مع النظام الرافضي أيضا يضرب من جهة والعراق يضرب من جهة ويعني هم في المنتصف. أقول أول أمر أوجه إليه أن يبتعدوا عن هذه الفتنة وعن المشاركة فيها ما استطاعوا، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وأن يعني يجعل الأمر دفعا عن أنفسهم دفاعا عن أنفسهم وعن أهليهم وعن أموالهم بحيث أنهم يردوا هؤلاء عن أنفسهم. الأمر الثاني أقول قضية تأسيس أو تشكيل جبهة هؤلاء أخشى أن يكون في تأسيس هذه الجبهة مصوغ للقوى العالمية أن يعني تضرب وتستمر في الضرب لأنهم لا يريدون قوة سنية تظهر وهذا قد صرح به وزير الخارجية الروسي في بعض كلامه في أول هذه الأحداث، فهو يقول إن تركنا النظام وسمحنا لهؤلاء سيكون هناك أهل سنة يتولون حكم البلد ونحن لا نريد ذلك، هكذا قال وزير الخارجية الروسي في بعض كلامه في أول هذه الأحداث إذا ما خانتني الذاكرة في ذلك. فهم لا يريدون أهل السنة، فإذا كون أهل السنة أتباع المنهج السلفي جهرا لهم سيكون هذا مصور لاستمرار القتال ولن يقف، وسيتخذ ذلك مصورا لقتالهم ولتوجيه الضربات عليهم وتنجر الأمور إلى ما هو أشد من ذلك. ولذلك أنا أقول ليختفوا بأمر الدفع وحماية أنفسهم وأهليهم وذويهم ويعاملوا أنفسهم في هذا الوقت وفي هذا الحال بما كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون وبما كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كفار قريش، يبتعدون عنهم ويتوقون السلامة، فإن لم يستطيعوا أن يفتح البلد يخرج منها حتى تستقر الأمور ولا يعرضوا نفسهم للقتل والقتال ويكونوا سببا في فتح جبهة قتالية ضد السلفيين وضد أهل السنة وسببا في استمرار القتل والقتال، وهذا ملاحظ في كل مجتمع وجدت فيه مثل هذه التشكيلات العسكرية السلفية، فينبغي البعد عن ذلك ما أمكن والاقتصار على أمر الدفع وحماية الأهل والنفس والدين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مع الدعاء للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن الجميع هذه الفتن وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يغنمنا وإياكم السلام من كل خير والزيادة من كل بر والعصمة من كل إثم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأختم بما بدأت به هذه الكلمة من شكري للإخوة القائمين على هذا المخيم، وأستسمحكم عذرا إن كنت قد أطلت لكم وزدت عن الوقت المقرر، ولكن الموضوع انسحب معي كما رأيتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونشكر لكم تكرمكم بمثل هذه المحاضرة الطيبة النافعة لإخوانكم وأبنائكم في مملكة البحرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يرفع بها درجتكم، ويغفر لكم ويجزل مثوبتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.